الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد انتهينا في المجلس الرابع عشر في الأسبوع الماضي عند قوله سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ونبدأ المجلس الخامس عشر إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم من قوله سبحانه وتعالى: وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة، قلنا إن الله سبحانه وتعالى أفرز السمع باعتبار إما لكونه مصدرا، وإما لكون المسموع متعدد أو واحد، ولكون المبصر متعدد، فيمكن للإنسان أن يسمع من كل الجهات ومصدره واحد وهو الصوت، وأما البصر فيرى من كل الجهات ومصدره متعدد. فمن أجل ذلك جمع الأبصار وأفرد السمع. وقولهم إن السمع مصدر ويراد به المسموع، ينطبق هذا أيضا على البصر ويراد به المبصر، ولكن مع ذلك لم يقولوا هذا القول. فهناك دليل على أن للقرآن ميزة في أن يجمع أن يفرد السمع ويجمع البصر، فهو أفرد السمع لكون مصدره واحد، ولكون الإنسان لا يتحكم في سمعه، فهو يسمع من كل الجهات بمصدر واحد وهو الصوت، ومن أجل ذلك أفرده. ولكون المبصرات متعددة، فلا يبصر الإنسان إلا بتقليب الحدقة إلى جهات معينة، فمن أجل ذلك جمع الأبصار باعتبار هذه الجهة. وقوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة، الغشاوة معناها الغطاء. وهل يا ترى الغشاوة نكرة هنا لنوع من الغطاء عظيم يغطي أبصارهم، بمعنى أنهم لا يرون الشيء مطلقا، أو لأن أي غطاء يكفي لأجل ألا يرى الإنسان أو لا يبصر الحق؟ فبعض العلماء يقول جعل الغشاوة نكرة لكون أي غشاوة من الممكن أن تغطي البصر، ومن الممكن أن تكفي حتى لا يبصر الإنسان الشيء المبصر. وبعضهم يقول إن قوله تعالى غشاوة نكرة للتنويع، أي وعلى أبصارهم غشاوة، أي نوع من الغشاوة عظيم جدا منعهم وحجبهم من عن أن ينظروا إلى الحق، عن أن ينظروا إلى الحق. والمقصود من النظر إلى الحق النظر إلى ما يؤدي إلى الحق أو ما يوصل إلى الحق. وهل هذه الأبصار والأسماع مغطاة بالفعل؟ لا، إنها ليست مغطاة، ولكنهم لما صدوا السمع عن سماع الحق وصدوا البصر عن إبصار الحق بأنفسهم وباختيارهم، كأنهم جعلوا على هذه الأشياء غشاوة، وجعلوا على هذه الأشياء ختما، لا يستمعون الحق ولا يبصرون الحق مطلقا. ولذلك حوسبوا على هذه المسألة حتى لا يقول قائل: فإذا كانت أبصارهم مغشاة، وإذا كانت أسماعهم مغطاة ومختوم عليها، فما ذنبهم في ذلك؟ نقول إنهم أعرضوا عن الحق فلم يبصروا الأشياء التي تؤدي إليه، وأعرضوا عن السمع فختم على سمعهم، فمن أجل ذلك حاسبهم الله على ذلك الفعل الذي هو باختيارهم هم، الذي هو باختيارهم هم. فقال تعالى ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. قوله تعالى ولهم عذاب عظيم، اللام هنا توحي بالملكية، والملكية هنا تقتضي الملازمة، يعني كأن العذاب لازم لهم وهم لازمون للعذاب، لأن اللام هنا اللام قد تكون للملكية وقد تكون للتبليغ وقد تكون للاستحقاق ولها استعمالات كثيرة. فهنا ولهم عذاب عظيم، هل يستحقون العذاب العظيم؟ لا مانع. أو ولهم عذاب عظيم، أي أن اللام هنا كأنها للملكية، أي كأنهم ملازمون للعذاب، فهم ملازمون للعذاب والعذاب ملازم لهم. ولذلك تجد استعمالات القرآن الكريم استعمالات موحية، استعمالات معبرة، يقول أولئك أصحاب النار، أصحاب، لم يقل أولئك لهم النار مثلا، ولكنه يقول أولئك أصحاب النار، لأن الصاحب فيه معنى المخالطة وفيه معنى الملازمة، فهم ملازمون للنار والنار ملازمة لهم. وكيف يكون ذلك؟ هل الملازمة تقتضي المحبة، أو المقصود منها مجرد البقاء في الشيء والدوام عليه؟ نقول إن هؤلاء حينما يعني لم يستمعوا إلى الحق في الدنيا ولم يعملوا به ولم يطيعوا الله ولم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وضيعوا على أنفسهم هذه الفرصة الكبيرة التي منحهم الله سبحانه وتعالى إياها، وأيضا حين يرون المؤمنين قد أخذوا منازلهم من الجنة ونعموا في الآخرة، كأنهم يريدون أن يقولوا إننا نستحق ذلك، أو إنهم يستحقون ذلك العذاب، فكأنهم عشاق لذلك العذاب، يعني كأنهم عشقوا ذلك العذاب، لم يعشقوه محبة ولكنهم قالوا إنهم عشاق له استحقاقا لهم لذلك العذاب، لأنهم ضيعوا الفرصة عن أنفسهم وضيعوا حياتهم من غير ما فائدة. ألا ترى إلى أن الإنسان إذا قصر في شيء ووجد أن غيره قد فاز فيه وهو وجد نفسه مقصرا باختياره، قد يضرب نفسه أو قد يعاقب نفسه عشقا منه لذلك العقاب؟ فهم كذلك في الآخرة حين يرون أنفسهم ضيعوا الفرصة عن أنفسهم وضيعوا الفرصة عن استماع الحق وعن استجابة لرسول الله، ووجدوا المؤمنين قد نالوا ما نالوا من الفوز ومن الخيرات في الآخرة وهم نزل بهم الأمر إلى الحضيض، فإنهم حينئذ كأنهم يعشقون النار لأنفسهم والنار تعشقهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. وقال سبحانه وتعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يعني كأنها تعشقهم لأن النار عابدة لله ومؤمنة بالله، وكل من كفر بالله عدو للنار، فهي كأنها مغتاظة منهم تحب أن تعذبهم يوم القيامة، فلذلك هي ملازمة لهم وهم ملازمون لها. ومن هنا ترى تعبيرات القرآن الكريم في قوله تعالى ومأواهم النار، مأواهم جهنم، والمأوى هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان، المعهود أن الإنسان يأوي إلى المنزل لكي يستريح ويهدأ ويسكن، فهؤلاء يسكنون في النار ومأواهم جهنم، إنما ذلك لأنهم يعشقونها وهي تعشقهم، وليس عشقهم لها محبة، وإنما عشقهم لها معاقبة لأنفسهم على تضييع الفرصة في الدنيا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الألفاظ في القرآن الكريم معبرة وموحية أيضا، فالعذاب مادته من الشيء من العذوبة، والعذاب والماء يقال له عذب، ومعنى العذب أي أن الشيء يقبل عليه ويمال إليه مرة بعد مرة، فلفظ الماء العذب أي لأن الناس يميلون إليه ويقبلون عليه مرة بعد مرة، فأخذ العذاب لأنهم لا يتركونه مطلقا فهم يميلون إليه وهو يميل إليه. مفهوم يا جماعة؟ العذاب كلمة عذاب وكلمة عذب، القرآن بيستعمل الاستعمالات الموحية. عذاب، العذاب في الأصل هو إيلام الحي أو إيصال الألم إلى الحي، ده هو في الأصل، ولكنه لو نظرت إليه في الحقيقة لوجدت أن منه الماء العذب، الماء العذب يعني الماء الذي يحبه الناس ويميلون إليه، والعذاب أي لأن الناس يقبلون عليه ميلا ملازمة، مش لا بالميل يعني بالميل المحبة، وإنما يقبلون عليه للملازمة. فاستعمل القرآن هذه الكلمة ليدلك على أن ذلك العذاب هم ملازمون له وهو ملازم وهو ملازم له، لأننا قلنا إن اللغة تضع الكلمة لمعنى عام ثم تخصص بالعرف فيغلب فيها، ثم تخصص بالعرف فيغلب فيها، فحينئذ غلب العذاب الشيء الذي يمال إليه مرة بعد مرة لأن العذاب ملازم لهم وهم ملازمون. وقوله تعالى ولهم عذاب عظيم، عظيم العظيم إنما يعبر عنه بالعظم بحسب فاعل ذلك الشيء، فإذا كان الذي يفعل الشيء هو أقوى الأقوياء وأعظم العظماء وهو الله عز وجل، فحين يعبر عن العظيم بالعظمة فذلك دليل على كونه عظيما بالفعل، لأن العظيم والأليم إنما يعبر عنه بحسب المؤلم وبحسب المعظم، فإذا كان المؤلم لهم هو الله وإذا كان المعذب لهم هو الله سبحانه وتعالى فكيف يكون ذلك العظم؟ ونضرب لذلك مثلا حتى تتضح الأمور. إذا ما ضربك إنسان صغير بيده، ولد صغير بإيده، العذاب يتناسب مع المعذب قوة وضعفا، والإيلام يتناسب مع المؤلم قوة وضعفا، فإذا كان المؤلم ضعيفا كان ألمه ضعيفا، وإذا كان المؤلم قويا كان ألمه قويا، فإذا كان المؤلم والمعذب لهم هو رب العزة سبحانه وتعالى خالق القوى والقدر فكيف يكون عظمة ذلك العذاب؟ فانظر إلى قوله تعالى ولهم عذاب أليم، من الذي يعبر عنه بأنه أليم؟ إنه الله عظيم. ولهم عذاب عظيم، من الذي يعبر عنه بأنه العظيم؟ الله سبحانه وتعالى. وترى القرآن الكريم بعد قليل يقول ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ومرة يقول ولهم عذاب عظيم، ومرة يقول ولهم عذاب مهين. ما الفرق بين هذه الأشياء؟ هل العذاب مهين أو أليم أو عظيم؟ بأي يعني ما الذي يفرق به بين هذه الأساليب القرآنية المختلفة؟ فالعظيم بحسب المعذب وهو الله سبحانه وتعالى، لأنني كما قلت قبل ذلك لكم أن العذاب يتناسب مع المعذب قوة وضعف، والألم يتناسب مع المؤلم قوة وضعف. طيب المهم أن بعض الناس لا ينفع فيه إلا قوة العذاب وشدة العذاب، وبعض الناس قد تعذبه وتؤلمه ولا يؤثر فيه ذلك، وبعضهم تهينه ببعض العذاب فيؤثر فيه ذلك. يعني أنت حين تتكلم مع إنسان لا قيمة له من السوق فتأخذه الشرطة مثلا لتعذبه وتضربه وإلى آخر أمام الناس لا يهمه شيء مطلقا، ويعذب ويضرب ويخرج من السجن وكأن شيئا لم يحدث له مطلقا، حتى وإن أولم وإن عذب وإن ضرب وإن وإن وإن. وبعض الناس بمجرد أن تأخذه الشرطة مثلا وتجره أمام الناس لأن له وجاهة بين الناس وله قدر بين الملأ وبين الملأ من الناس، مجرد ذهابه مع الشرطة أكثر من أي تعذيب له، هذا ألم عظيم، فهذا يسمى عذاب مهين بالنسبة له، ليس لأنه سيؤلم به إيلام الضرب أو إيلام القوة، ولكنه مجرد أن يسحب في النار على وجهه أمام الذين كانوا يعظمونه ويقدسونه في الدنيا وإلى آخره، فتلك إهانة له. أنا ترى أن أبا جهل لعنه الله يوم ارتقى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في غزوة بدر وهو فوق رأسه وفوق جسده يحز بسيفه بسيف عبد الله بن مسعود يحز رقبة لعين أبي جهل، مع ذلك وجد أبو جهل من هذا الموقف أمام أصحابه الذين كان يقول فيهم كان يقول في بدر ويصول ويجول ويقول ما تنقم الحرب العوان مني باقي لعامين حديث سني لمثل هذا ولدتني أمي، ويسعى في الحرب يسعى في الحرب، فكونوا ينام تحت عبد الله بن مسعود الذي يقولون عنه ابن أم عبد، وعبد الله بن مسعود يحز بسيفه في رقبته أمام الناس في هذا الموقف، قال له لمن الدائرة اليوم؟ قال لله ورسوله، قال له هل في القتل عار؟ فقال له خذ سيفي وحز بي، يعني أرحني من هذا من هذا الموقف الشديد، لأن قتلي بالنسبة لي أهون من أهون من أن تراني قريش وأنا تحت رجل عبد الله بن مسعود، تلك إهانة. فالعذاب قد يكون إهانة، وقد قالوا في باب الطلاق إنه لا طلاق في إغلاق يعني في إكراه، وفسر الإكراه بنوعين، إما بالضرب والسجن والألم، وإما بمجرد صفع على قفا لرجل ذي مروءة في ملأ. هل صفع على القفا من الممكن أن يعذب؟ نعم، إنه إهانة لرجل ذي مروءة. فلو أن إنسانا هدده مهدد بأنه وكان رجل له وجاهة بين الناس وبين الملأ هدده وقال له والله إن لم تطلق امرأتك فسأصفعك أمام هؤلاء القوم، وهو رجل له مروءة وله أخلاق، فقالوا إنه لا يصفع ولو حلف يمينا بالطلاق لا يقع عليه، لأن ذلك يعد إكراها بالنسبة له. أما الرجل العادي الذي من السوق لو قالوا له سنضربك أو سنسجنك فطلق امرأتك فإن هذا لا يعد بالنسبة له إهانة. العذاب إذن أنواع، عذاب عظيم قوة المعذب والمعذب به، وعذاب أليم يصل إلى مواضع الألم في الإنسان، والعذاب المهين هو العذاب الذي فيه إهانة لمن ستعذبه. فاستعمالات القرآن الكريم استعمالات عاشقة لموضوعها عاشقة لمكانها، لا يصلح شيء مكان شيء أبدا، لأن المتكلم هو الحكيم الخبير الذي قال كتاب فصلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سنقرأ إن شاء الله الشيخ الصاوي في هذه المسألة ونرى بعد ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. وعلى سمعهم قوله وعلى أبصارهم خبر مقدم، إشارة مبتدأ مؤخر، جملة مستأنفة نظير قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه الآية. والمراد من الإشارة عدم وصول النور المعنوي لهم، وافق اللازم وأراد الملزوم، وخصص الثلاثة لأنها طرق العلم بالله. قوله ولهم عذاب عظيم، العذاب هو إيصال الآلام للحيوان على وجه الهوان. قوله قوى دائم قوي دائم، إنما فسره بذلك لأن الأصل في العظم أن يكون وصفا للأجسام. كلمة على وجه الهوان تقييد خاص وليس تقييدا عاما، أليس كذلك؟ تقييد خاص وليس تقييدا عاما، لأنه نظر إلى المهين ولم ينظر إلى كل أنواع العذاب، لأن قد يصل العذاب إلى إنسان وقد يؤلم الإنسان ولكن ليس على وجه الهوان مطلقا. يعني قد يصيبني أنا عذاب ويصيب المؤمن عذاب ويصيب هذا عذاب. فكلمة على وجه الهوان وصف كاشف يريد به التقييد الخاص وليس داخلا في التعريف بتاع العذاب، عشان بس ناخد بالنا، لأن كثير من إخواننا البحاث في العلم ينظرون إلى بعض القيود على أنها فصول في التعريف، والحقيقة أنها ليست كذلك. فينبغي أن نعرف أن إيصال العذاب أو الإيلام إلى الحيوان هذا هو تعريف العذاب، لكن على وجه الهوان هذا شيء خاص وليس شيئا عاما إذا أردت تعريف العذاب. فطلع كلمة على وجه الهوان دي على أنها قيد خاص وليس داخلا في التعريف. نعم. قوله قوي دائم، إنما فسره بذلك لأن الأصل في العظم أن يكون وصفا للأجسام، فلذلك حول العبارة. قوله ونزل في المنافقين أي في أحوالهم. خلاص إذا اللي احنا قلناه في العذاب الحمد لله، يعني وضحنا هذه المسألة توضيحا. ومن أراد مسألة العذاب في مسألة الإيلام والوصول والملازمة والمحبة والكلام هذا كله أنه مشتق من العذب، فعليه بتفسير الفخر رحمه الله تعالى. الفخر الرازي يعني أشار إلى هذه المسألة وقال في ذلك كلاما غريبا عقليا بحثا، فمن أراد فعليه بهذا التفسير في هذه المسألة. نعم. قوله ونزلت المنافقين أي في أحوالهم وهوالهم واستهزاء الله بهم وضرب الأمثال فيهم وعاقبة أمرهم، وجملة ذلك 13 آية آخرها إن الله على كل شيء قدير، وأخرهم عن المؤمنين والكافرين ظاهرا أو باطنا إشارة إلى أنهم أسوأ حالا من الكفار. نعم. هو المناسبة بين الكلام بعد الكافرين عن المنافقين أن الكافرين كفروا في الظاهر وفي الباطن، والمنافقين كفروا في الباطن وآمنوا في الظاهر، ولذلك كان المنافقون أسوأ حالا من الكافرين بالنسبة لأنفسهم وبالنسبة لماذا؟ للمؤمنين. بالنسبة لأنفسهم لأن الإنسان ذو ملكات، فإذا توافقت ملكات ظاهره مع باطنه كان مستريحا نوعا من الاستراحة، وإذا تخالفت ملكات ظاهره مع باطنه كان في عذاب دائم وعذاب أليم هو مع نفسه قبل أن يكون مع غيره. يعني المنافق مسكين ظلم نفسه في هذه الحياة لأنه ذو شخصيتين متلونتين، شخصية لا بد أن يظهرها ويعاني في إظهارها أمام الذين يريد أن يداريهم ويريد أن ينافقهم، وشخصية أخرى تجذبه إلى داخله تقول له إن حقيقة أمرك كذا وكذا وكذا. فالمنافقون في الحقيقة مصائب جروها على أنفسهم قبل أن يجروها على غيره، فالمنافق يعيش في عذاب، ولذلك ترى دائما له الحيرة وله القلق وله الخوف. أنا ترى إلى قوله تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، كلما صاح طائح ظن أنه هو الذي يقصد، وأنه هو الذي يعنى، وأنه هو المقصود بالعذاب، وأنه وقد فضح أمره وقد كشف حاله، فتراه في عذاب أكثر من الكافر، لأن الكافر معاند بصراحة، فملكاته الظاهرية منسجمة مع ملكاته الباطنية، ولا أقصد الانسجام بمعنى الراحة الكاملة بينه وبينه، ولكن أقصد الانسجام أي أن الملكات الظاهرية لا تعارض بينها وبين الملكات الباطنية. فنحن أمام ثلاثة أصناف: مؤمن مستريح ظاهرا وباطنا لأن ملكاته الظاهرية متفقة مع ملكاته الباطنية، وكافر مستريح يعني منسجم متفق ظاهره مع باطنه ومعارض بصراحة، ومنافق هو أسوأ الأحوال أسوأ الحالين أسوأ من الكافرين، ولذلك كان جزاؤه يوم القيامة مضاعفا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والنفاق نوعان: نفاق عقيدة وهو المصيبة العظمى، ونفاق عمل وهو مصيبة لكن دون مصيبة العقيدة. ونفاق العقيدة يخرج الإنسان من الإيمان، وهو الذي قال الله عنه إنه في الدرك الأسفل من النار. ونفاق العمل هو النفاق الذي يجعل المؤمن عاصيا وما أكثره في أزمنتنا هذه، وعلامته قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالمنافق له علامات. تقول أنت وأقول أنا: من أين نعرف المنافق يا رب؟ نقول: قد أطلع الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على علامة المنافقين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أطلعنا عليها وبلغنا عنها. فمن أجل ذلك كان المنافق أسوأ حالا من الكافرين. ولذلك لكونه سوسة تنخر في المجتمع المسلم، عالجه الله تعالى بآيات أكثر من علاج الكافرين، لأن الكافر مستريح منه، نعرف أنه معاند لنا، وإذا خرجنا للحرب خرجنا لحربه، ولا نصحبه ليحارب معنا، ولا نتوقع منه عونا، ولا نتوقع منه إلا الضرر بالنسبة لنا، فنحن مستعدون. وأما هذا فهو مندس في صفوفنا، ويوهمنا بأنه يحارب معنا، وأنه معنا على الكافرين، وفي الحقيقة حاله كما قال الله عز وجل: الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. يعني هو مع هؤلاء، وهو مع ماذا؟ وهو مع هؤلاء. البقرة لأنها سورة مدنية، النفاق لم يعرف في مكة أبدا، لأن النفاق في مكة ليس موجودا. لماذا؟ لأن المسلمين كانوا ضعفاء، والمنافق إنما يكون منافقا للقوي، فالضعيف لا ينافق، وأما القوي فإنه ينافق. فلما قوي الإسلام في المدينة، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانوا ينظمون الخرز، وبقيت خرزة واحدة في التاج الذي يريدون أن يضعوه على رأس عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما جاء إلى المدينة فسد الأمر على عبد الله بن أبي بن سلول، فلما فسد الأمر على عبد الله ضغن عبد الله بن سلول، وحبس عنده حقد على الإسلام وغل في قلبه على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذات. فلما فسد أمره ووجد أن قومه قد آمنوا من الأوس والخزرج الذين كان يريد أن يكون ملكا عليهم، اضطر إلى أن يقبل الإيمان ظاهرا، فقبل الإيمان ظاهرا، وكان يذهب إلى رؤوس اليهود فيجالسهم، كان يذهب إلى رؤوس اليهود فيجالسهم ويدبر معهم للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الله يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك فيعرف حاله فيتقيه ويبين للمسلمين حاله، ولكن مع ذلك كان رسول الله يحلم عليه وكان يتركه صلى الله عليه وسلم، بل ويصبر عليه. يوما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير مع أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم يركب حمارا، ومر على عبد الله بن أبي بن سلول وهو جالس بين أصحابه، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: لا تغبروا علينا بقتل ذلك الحمار. فقال بعض المسلمين: أفعل به يا رسول الله؟ فتركه صلى الله عليه وسلم وقال: معاذ الله أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ولما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وكانوا حلفاء له، قام فشد على ثوب رسول الله وقال: يا محمد، لم يقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن إلي في مواليه. 400 زارع وزارع أتركك تحصدهم في ساعة واحدة والله لا أفعل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرسلني. ومع ذلك هو يشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي هؤلاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أرسلني. فلم يرد ذلك الرجل، ومع ذلك اشتغل، ورسول الله لا يرضى من أصحابه أن يفعلوا به شيئا، فقال هم لك، أرسلني. فأرسله عبد الله بن أبي بن سلول. فمن أجل ذلك كان يحلم عليه سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه كان يعلم أنه أس الفساد وأس التدبير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المندسون كان لابد أن تعالجهم سورة البقرة وتبين لنا أوصافهم واضحة واضحة. فقال عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. فنرى الشيخ هنا ماذا يقول. نعم، قوله ومن الناس من يقول يحتمل أن الجار والمجرور خبر مقدم. نعم. ومن اسم موصول أو نكرة موصوفة مبتدأ مؤخر. ومن اسم موصول أو نكرة موصوفة مبتدأ مؤخر. عندنا من وعندنا من. ومن الناس من. نعم، تسامحوا في كون من مبتدأ أو خبر. من الناس الأولى. لماذا؟ لكونهم أولوها بكلمة بعض، والظرف الجار والمجرور يعني والظرف قد يتسامح في كونه مبتدأ في كثير من الأحيان، ومعهود في ذلك قوله تعالى ومنا دون ذلك، وقوله سبحانه وتعالى ومنهم الذين يؤذون النبي، منهم الذين يؤذون النبي، فجعلوه مبتدأ. واعترضوا على كونه خبرا بأننا نعلم أن ابن مالك قال: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. فهنا لو قلنا إنه خبر لكان لا فائدة فيه، لم يفدنا شيئا، لكنهم استحسنوا كونه مبتدأ، وقالوا الذي سهل كونه مبتدأ إنما روعي معناه، وهو ومن الناس أي وبعض الناس من يقول، وبعض الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. وجر به، يعني جر بمن فيه لفظ الناس. لماذا؟ قالوا لأن صورتها صورة الحرف. احنا نعلم أن الكلمة قبل أن ندخل في هذه المسألة، يعني عشان بس الكلام يتضح ولا نبينه مرة ثانية، الكلام الكلمة هنا تنقسم إلى كم قسم؟ أربعة أقسام، تنقسم إلى اسم وحرف وفعل وخالفة. هذه الخالفة غابت عنا وتخلفت فلا تدرس في كتب النحو مطلقا الموجودة حاليا. فإذا الكلمة لها أربعة أقسام: اسم وفعل وحرف. الاسم يفيد الدلالة على المسمى، والفعل يفيد الدلالة على الحدث، والحرف ماذا يفيد؟ لا فائدة له إلا بضميمة إلى غيره. هكذا يجب أن نعرف. حتى قال صاحب الأجرومية: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الجر إلى آخره. وقال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، يعني لا فائدة له هنا ولا فائدة له هنا. ونقصد بالحرف حرف المعنى، حرف المعنى، لأن حرف المبنى لا يدعي أحد أن له فائدة مطلقة. لو قلت كتب كتاب، هذه حروف مبنى لا يقصدها المتكلم بالحرف، وإنما يقصد بالحروف حروف المعاني: هل، من، إلى، عن، على، هكذا. فهي لا تفيد فائدة إلا إذا ضممتها إلى من؟ إلى غيرها. فإذا قلنا إن من هنا هي الفائدة، هي الخبر، أي فائدة لها؟ أي فائدة لها؟ أمعي أنتم؟ أي فائدة لها؟ قالوا: نحن نعلم أن الخبر هو الجزء المتم الفائدة، ومن هنا إن جعلناها خبرا لا تفيد فائدة، فكيف يكون الحال؟ فقالوا: الأفضل أن تكون مبتدأ. وهل الظرف يصلح أن يكون مبتدأ؟ نحن نعلم أن الظرف حين نقول مثلا محمد في المسجد، كيف تعلمون في المسجد؟ محمد مبتدأ، وفي المسجد ماذا؟ ظرف، وتقولون عنه ويقال عنه للطلبة إنه شبه جملة، وفي الحقيقة هو جملة وليس شبه جملة، ليس شبه جملة، لأن هناك شيء لا بد أن تقدره في أمره، تقول مستقر أو استقر في المسجد، فهو لا بد له من فعل أو من مبتدأ يكون هو خبرا عنه. فمن أجل ذلك نقول إن في المسجد دي شبه جملة، لا نقول إن في المسجد قالوا له شبه جملة ليسهلوا عليه التعليم، ولكنه في الحقيقة هو جملة، لأن المقدر كالإيه؟ كالملفوظ، المقدر كالملفوظ بخلاف المحذوف. المحذوف شيء قد تستغني عنه، فلا يقال إنه محذوف إنه كالملفوظ، ولكن المقدر يعني ما قدرته ضرورة ليستقيم الكلام هو كأن شيئا ملفوظا، كأن شيئا ملفوظا. فمن أجل ذلك نقول إن لفظة من إن جعلناها خبر لا تصلح أن تكون خبرا للفائدة، لعدم الفائدة، ولكن نجعلها مبتدأ ونفسرها بالبعض، فنقول: وبعض الناس، هذا مبتدأ، من يقول آمنا هذه الجملة هي الايه؟ هي الخبر. الشيخ سيدندن حول هذه الكلمات التي ذكرناها الآن. نعم. الخالفة هي اسم فعل الأمر أو اسم الفعل الماضي أو اسم الفعل المضارع، لأنها لم تتمحض للإسمية ولم تتمحض للفعلية ولم تتمحض للحرفية أيضا. فإذا قلت صح هذا اسم فعل أمر، اسكت. وإذا قلت هيهات هذا اسم فعل ماضي بعد. وإذا قلت آه فهي اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع. وقوله تعالى: ولا تقل لهما أف أي أتضجر، فهو اسم فعل مضارع، فهي خالفة تخلفت عن أن تتمحض للإسمية وتخلفت عن أن تتمحض للفعلية وليست حرفا، فلذا قالوا عنها إنها خالفة. وهذه الخالفة لا تكاد تدرس في كتب النحو عندنا، ولا يكاد يعرفها أكثر الطلاب مطلقا. نعم. ومن اسم موصول، ومن اسم موصول أو نكرة موصوفة المبتدا والمؤخر، وجملة يقول إما صلة أو صفة، والمعنى الذي يقول أو فريق يقول. إما صلة إن جعلناها اسم موصول، وإما صفة إن جعلناها صفة للنكرة الإيه؟ للنكرة الموصوفة. لأن محامل ما عشرة، محامل ما عشرة، ومحامل من مثلها، ومحامل من مثل محامل ما أيضا في اللغة العربية وفي النحو، تفصيلها يخرجنا عن قصدنا الذي نحن فيه. فالشيخ هنا جعلها إما نكرة موصوفة، وإما ماذا؟ وإما موصول بمعنى الذي. نعم. والمعنى الذي يقول أو فريق يقول ما ذكر كائن من الناس، ورد ذلك بأنه لا فائدة في ذلك الإخبار. يعني لو جعلنا من خبرا، لو جعلنا من خبر لا فائدة في ذلك الإخبار، لأن احنا عارفين خبر الجزء المتم الفائد. نعم. والحق قال يقال إن من اسما بمعنى بعض مبتدا او جر بها، وجر بها لانها على صوره الحرف. نعم. او صفه لمحذوف مبتدا تقديره فريق من الناس. نعم. وخبره قوله من يقول الى اخره. وعنده وعهد جعل الظرف مبتدا حيث كان تمام الفائده بما بعده كقوله تعالى ومنا دون ذلك. نعم. قوله تعالى ومنهم الذين دون النبي. نعم. واصل ناس اناس اتى بال بدل الهمزه مشتقا من التانيث لتانس بعضهم ببعض. نعم. وتسميه الانس به حقيقه والجن مجاز. وقيل مشتق من ناس اذا تحرك وعليه فتسميه الجن به حقيقه ايضا والحق الاول. لكننا نرى ان الجن لا منافقين فيهم أبدا، لا منافقون فيهم أبدا، لا يوجد في الجن نفاق مطلقا، بل الجن إما مسلمون وإما كفار، ولا نجد فيهم من ينافق أبدا، إنما النفاق شيء موجود في الإنس فقط، وأما الجن فلا نفاق فيه. ولذلك إذا قال ومن الناس، فإن جعلنا ومن الناس أي من الناس الذين يؤنس بهم، وجعلنا الناس مشتقة من الإنس ومن الأنس ويقصد به الناس اللي هم المعروفين بتوعنا دول إحنا البشر يعني، فمن أجل ذلك كانت من للتبعيض، والتبعيض الجزئي وليس التبعيض الكلي. وإن قلنا إن الناس مشتقة من ناس ينوس إذا تحرك، فعلى ذلك هي للجن وللإنس وللملائكة، فهذا تبعيض كلي، هذا تبعيض كلي، يعني من الناس من صنف صفته كذا وكذا، والناس هنا المقصود بها البشر. والأولى أن تكون من الناس مشتقة من الأنس هنا، لأن الكلام عن جنس مخصوصين وليس الكلام عن الجن مطلقا. فالجن لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدقوه، حتى قال رسول الله إن إخواننا من الجن كانوا أحسن استماعا منا، فبمجرد أن يقول رب المشرقين فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقولون ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ونحن نسكت نستمع ونسكت نستمع ونسكت. وبالمناسبة أشير إلى أن الاستماع قد يكون فيه أدب وقد يكون فيه قلة أدب. فالاستماع الذي يستمع فيه إلى القراء الذين يقرؤون فترى الناس يصيحون ويرفعون أصواتهم هكذا بالتهليل وإلى آخره، هذا استماع فيه قلة أدب في الحقيقة. وأما استماع المؤمنين الصادقين فإنهم يطربون للآيات ويهتزون إذا تحدثت الآيات عن الجنة، ويخافون إذا تحدثت الآيات عن النار، وإذا عبروا عن ذلك يعبرون عن ذلك تعبيرا مهذبا مؤدبا. وكذلك نقول إن بعض الناس يدعي الرقصة والقصفة والميلة والاضطراب والحركة الشديدة عند الذكر، وبعض الناس يذكر الله تعالى بأدب، فالبعض الأول لا قيمة له ولا قيمة لذكره، إنما هذا يريد طبلة ومزمارا ليرقص. ولذلك قال مالك رحمه الله تعالى: لهؤلاء الأصناف الذين يملؤون بطونهم ثم يدعون الاضطراب عند الذكر، أفي التنزيل قال لكم إلهي كلوا أكل البهائم وارقصوا لي، هل هذا يليق بذكر الله؟ لقد قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. فالأشياء التي تشاهدونها وأصبحت لها قنوات كثيرة موجودة الآن ويدعون أنها للصوفية، الصوفية منها الحقيقية، الصوفية منها براءة. وينبغي لنا أن نعلم الناس هذه الأمور حتى نحن نبطل العادات الحقيقية. الآن بعض القنوات تبطل العادات الحقيقية كالاحتفال بالمولد النبوي الشريف والاحتفال بالإسراء والمعراج وغير ذلك، مع أنها أشياء لها سند وموجود في الكتب الحقيقية والصحيحة، يبطلها كثير من الناس الآن ويقولون إنها لم ترد عن رسول الله وعن وعن، ويتركون مثل هذه الأشياء التي لا أصل لها، لا أصل لها. كان الأولى أن تنصب جهودهم على مثل هذه الأشياء بدلا من أن يعني يضيعون تلك الروائح الطيبة الزكية التي كانت تذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكرنا بإسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتركون لنا هذه الأشياء الراقصة ليلا ونهارا، يدعون أنها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك للصوفية، والصوفية منه في الحقيقة براء. فقوله تعالى هنا كنا ماذا؟ نعم، من كان الناس إنس. أيوة نعم. فالإنس الأحسن أن نقول إنه من الأنس، ويكون البعض هنا بعضا مصفا خاص، لأن النفاق لم يوجد إلا في الإنس. فالملائكة تعلمون أنهم مطيعون بالجبلة والفطرة، والجن لا نفاق عنده، والإنس هم الذين وجد فيهم النفاق. نعم. ولذا قيل لم يوجد منافق أو مشرك إلا في بني آدم فقط. نعم. كفر الجن بغير الإشراك والنفاق. نعم. وهو جمع إنسان أو إنسي، والمراد من المنافقين هنا بعض كفر الجن بغير الإشراك. نعم. ألا ترى أنهم عابوا على الإنس، أنهم كانوا يستعيذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يقول تعالى: وأنه كان هم على لسان الجن يعني، وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقد كان الرجل من العرب إذا نزل واديا من الوديان ويخاف من الجن الذي يسكنون فيه يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيظن أن الجن عصمته عن ذلك، عن هؤلاء الجن. فالجن حين آمنوا بالله عرفوا ضلال الإنس في هذه المسألة، وقالوا إنهم كانوا يشركون مع الله سبحانه وتعالى، ففي الحقيقة لا عوز إلا بالله ولا استعاذة إلا بالله رب العالمين، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فلذلك كفر الجن كفر ليس بالإشراك وليس بالإيه وليس بالنفاق. نعم. وكفر الجن بغير الإشراك والنفاق. نعم. وهو جمع إنسان أو إنسي، والمراد من المنافقين هنا بعض سكان الموادي، بعض أهل المدينة في زمنه صلى الله عليه وسلم، وخير ما فسرته بالوالد. قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة. الآية قوله: وبيوم الآخر، أعاد الجار لإفادة تأكيد دعواهم إيمانا كلمة وخير ما فسرته ما فسرته أو فسرته بالوارث، ستجدها كثيرا في هذا الكتاب أو في هذه الحاشية، ولا تكاد تجد الكلمة في غير هذا الكتاب. يعني هذه الكلمة لا يقولونها في هذا الكتاب، لا تقال بهذا الشكل في هذا الكتاب. وخير ما فسرته بالوارث، كأنه يريد أن يقول خير تفسير تفسره كائن بما ورد، بما ورد سواء كان في القرآن أو من إيه أو من السنة. فستقرأ أسماعكم كثيرا هذه الكلمة لحاشية الصاوي رحمه الله، وقد لا تجدونها في غيرها أبدا. نعم. قال تعالى: قوله وباليوم الآخر عاد الجار لإفادة تأكيد دعواهم الإيمان بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم المولى بأبلغ رد بقوله وما هم، يعني أنهم جعلوا للإيمان بالله متعلقا وجعلوا لليوم الآخر أيضا متعلقا. قالوا آمنا بالله، كان يكفيهم أن يقولوا ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، لكنهم أعادوا الجار وهنا مرة ثانية كأنهم يريدون المبالغة لإقناع المؤمنين بأنهم قد آمنوا الإيمان الكامل الذي يريده المؤمنون منهم. وأنت ترى الإنسان إذا كان عنده شيء من الشبهة في نفسه أو شيء يظن الناس أنهم لا يصدقونه تراه يؤكد كثيرا في البداية من غير أن يطلب منه التأكيد، من غير أن يطلب منه التأكيد. ألا ترى أنك إذا كنت جالسا في مجلس وفقد شيء وأخذه إنسان ولم يأخذه إنسان آخر، فإذا سألت الذي لم يأخذ يقول لك والله أنا ما رأيته، وهو مطمئن لا يؤكد، وترى الآخر يضطرب والله ما رأيته، والله ما نظرت إليه، والله ما عهدته، ويحلف لك ويؤكد لك لأنه يعلم أنه غير مقتنع في نفسه أنه لم يأخذ ذلك الشيء. فكونه غير مقتنع في نفسه ينسحب هذا أي عدم الاقتناع على غيره، فهو يعلم أن غيره غير مقتنع بما يقول. فلذلك هم أعادوا الجار مرة أخرى يقولون آمنا بالله، كان يكفيهم أن يقولوا واليوم الآخر، لكنهم قالوا وباليوم الآخر للتأكيد، لأجل أن يقولوا للمؤمنين إن إيمانهم مثل إيمانكم. نعم. قوله وباليوم الآخر أعاد الجار لإفادة تأكيد دعواهم الإيمان بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم المولى بأبلغ رده بقوله وما هم بمؤمنين، حيث أتى بجملة الاسمية وزاد الجار في الخبر. قوله لأنه آخر الأيام، طيب وما هم بمؤمنين، الرد هنا كان يناسبه الفعل أو يناسبه الاسم؟ كأن تقدير الكلام كان الرد، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما آمنوا، هكذا، لأن رد الفعل منهم رد فعل من الله عز وجل وكان يكفي هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى جاء بالاسم الجملة الاسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبات والدوام، كأنه يريد تعالى أن يقول لهم ويرد عليهم بأبلغ رد. هم قالوا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فبالغوا وأعادوا الجار مرتين، فأراد الله أن يقول لهم إن عدم إيمانكم وصف لازم لا حدث متغير، لأنه لو قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما آمنوا لكان يقال إنهم لم يؤمنوا في الماضي وقد يؤمنون في المستقبل وقد ينحل عنهم ذلك الوصف، فأراد سبحانه وتعالى أن يقول وما هم بمؤمنين. وقوله وما هم بمؤمنين لم يقل وما هم مؤمنون، كان لو قال وما هم مؤمنون لربما أفاد ذلك النفي في الماضي وفي الحال، ولكنه قال وما هم بمؤمنين ليؤكد أن نفي إيمانهم في الحال وفي الماضي وفي المستقبل في كل الأحوال، فكأن قوله تعالى وما هم بمؤمنين رد عليهم بأبلغ رد بأنهم لن يؤمنوا. وفعلا رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول ظل على نفاقه هكذا حتى مات على النفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا قوله تعالى وما هم بمؤمنين ليس كقولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، فهذا رد عليهم بأبلغ رد. نعم. قوله لأنه آخر الأيام عدة لتسمية اليوم الآخر، والمراد بالأيام الأوقات، وهل المراد الأوقات المحدودة وهو بناء على أن أوله نفقة وآخره الاستقرار في الدارين، أو الأوقات الغير محدودة بناء على أنه لا نهاية له؟ قوله وما هم بمؤمنين. طيب الأيام، الأيام في الشرع جمع يوم، واليوم نعلم أنه شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو اليوم شرعا. وفائدة ذلك أن من قال والله لا أكلمك يوما أحد، فإذا كلمه ليلة أحد لا يحنث، هذا بالنسبة للأمر الشرعي. واليوم بالنسبة للهلال إنما يدخل بالليل وينتهي بالغروب، واليوم بالنسبة للفلك إنما هو من الثانية عشرة إلى الثانية عشرة. ولذلك تجد أنهم يستعملون اصطلاحات منافسة للفلك، فهم يقولون مثلا قبل الثانية عشرة صباح الخير يا فلان، وبعد الثانية عشرة يقولون مساء الخير يا فلان، أو يقولون في التاسعة صباحا وفي الواحدة مساء، فيجعلون اليوم في منتصف النهار يوم الفلكي. وبناء على ذلك فلو أن فلكيا حلف لا يكلم فلانا من يومه هذا نحسبه له من الثانية عشرة إلى الثانية عشرة. ولو أن شرعيا قال والله لا أكلم فلانا يوم كذا نحسبه له من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولو أن باحثا في الأهلة قال والله لا أكلمنك اليوم الأول من رمضان لحسبناه له من أول الغروب، غروب شمس آخر يوم من شعبان إلى غروب شمس أول يوم من رمضان. فإذا أردتم الفتوى بهذا تنظرون إلى أعراف الناس وإلى مصطلحات الناس في مثل هذه، في مثل هذه الأمور. وقد يقال لليوم اليوم على الحدث نفسه ولو كان أياما متعددة ومتوالية. ألا تراهم يقولون يوم بدر ويوم حليمة مثلا، فإن ذلك ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فقد يعبر باليوم عن الإيه؟ عن الحدث. وقد يعبر باليوم عن الساعة أيضا، فيقال هذا يومك يا فلان، أو هذه ساعتك يا فلان. يبقى إذن اليوم له استعمالات في اللغة، يبدأ اليوم في الهلال من الليل إلى الغروب، ويبدأ اليوم في الفلك من منتصف الليل إلى منتصف النهار، ويبدأ اليوم في الشرع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويبدأ اليوم يوم عرفة من طلوع الفجر إلى طلوع فجر يوم النحر، من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. هذا اليوم يوم خاص، يبدأ يوم عرفة من طلوع فجر يوم عرفة إلى إيه؟ إلى طلوع فجر يوم النحر. ولذلك من وقف بعرفة ليلة النحر فقد أدرك الحج. لو أننا مشينا على أن اليوم من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر لكان من وقف بعرفة في ليلة النحر فإنه لا ينفعه ذلك مطلقا، ولكن من وقف بعرفة ليلة النحر ولو ساعة واحدة قبل فجر يوم النحر فإنه يدرك الحج حينئذ. فيجب أن ننظر إلى مآخذ الأيام. طيب إذا كان الله يقول مالك يوم الدين، يوم الدين هذا أي الأيام هذه؟ نقول إذا سلمنا أن لكل يوم اصطلاح خاص فإذا كان الأمر كذلك فيوم القيامة أيضا له اصطلاح خاص، فهو يوم حدث وهو يوم آخر لأنه آخر الأيام لا أيام بعده، وذلك بناء على أن يوم القيامة سيكون في الدنيا، أي آخر يوم من أيام الدنيا قبل أن يأخذ الناس مآخذهم إلى الجنة وإلى الإيه؟ وإلى النار. ونهاية كل شيء بداية غيره، نهاية كل شيء بداية غيره. فمثلا قد تكون النهاية بداية وقد تكون البداية نهاية. إذا بنيت عمارة من عشرة أدوار آخر دور تبنيه هو الدور العاشر، وإذا هدمت العمارة فأول دور تهدمه هو الدور العاشر. فالدور العاشر حينئذ بداية ونهاية، بداية بناء ونهاية بناء وبداية هدم، والدور الأول بداية بناء ونهاية هدم. فلذلك البداية قد تكون نهاية والنهاية قد تكون بداية. فيوم القيامة يبدأ في الدنيا وينتهي في أول الآخرة، فلذلك يقال عنه إنه يوم آخر بالنسبة لأنه آخر أيام الدنيا، أو هو يوم آخر لأنه آخر الأوقات، ويصدق على ذلك أنه يكون آخر الأوقات التي تسمى يوما، آخر الأوقات التي تسمى يوما، وليس بعد ذلك ما يسمى يوما. يعني في عرفنا نحن، وإن كان للآخرة تسميات خاصة يعلمها الله سبحانه وتعالى، يبقى إما أن يكون آخر أيام الدنيا وعليه فتكون القيامة بادئة من آخر يوم من أيام الدنيا، ويطول ذلك اليوم إلى أن تأتي الآخرة فيكون آخره أول بداية الآخرة، أو أنه آخر الأوقات التي تسمى يوما فلا يسمى يوما بعد ذلك إلا أيام أخرى لا يعلمها إلا الله، وهي أيام الإيه؟ وهي أيام الآخرة. وهل هذا اليوم مقداره 1000 سنة أو مقداره 50,000 سنة؟ قال بعضهم إن هذا اليوم مقداره 50,000 سنة، يعني أن الأحداث التي تكون فيه لا تكفيها 50,000 سنة. وأما على المؤمن فإنه كصلاة يصليها ثم ينصرف، كصلاة الظهر صلاها وانصرف، أو كصلاة العصر صلاها وانصرف. وهذا الكلام ذكروه عند قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. وقال بعض العلماء إن مقداره 1000 سنة لقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة، وقوله تعالى وقوله سبحانه وتعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نقول له: لم نصرح في المقدار بألف سنة بأن هذه أيام القيامة، وأما يوم القيامة فقد صرح بأنه مقداره 50,000 سنة، ومع ذلك فإنه يسهل على المؤمن حتى يكون عليه كصلاة يصليها ثم ينصرف. وفي الحقيقة عندما قرأنا هذا كادت قلوبنا تنخلع، أي أن الإنسان سيمكث في هذا اليوم الذي هوله أشد من نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى، يمكث في ذلك 50,000 سنة، حتى قرأنا في التفاسير بأن الله سبحانه وتعالى يسهله على المؤمنين. نسأل الله أن يجعلنا منهم إن شاء الله سبحانه وتعالى، حتى يكون بمقدار صلاة يصليها الإنسان. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد اطمئنانا فيقول: 5 أبعاد يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم الإمام العادل: والشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد أو بالمساجد، ورجل تصدق، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، هذه رواية مسلم ورواية البخاري، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذه أمور تطمئننا إن شاء الله، نسأل الله أن نكون من هؤلاء إنه على كل شيء قدير. فقوله تعالى وباليوم الآخر، اليوم الآخر إما أنه آخر أيام الدنيا ونهايته بداية أيام الآخرة، وإما لأنه آخر الأوقات التي تسمى وقتا أو تسمى يوما، والآخرة لها أيام أخرى غير هذه الأيام. نعم. وما هم بمؤمنين؟ قوله وما هم بمؤمنين جملة اسمية تفيد الدوام والاستمرار. نعم. أي لم يتصفوا بالإيمان في حال من الأحوال. نعم. لا في الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال. نعم. الأزمنة يا أخوانا أساتذتنا الكرام، طبعا أنتم أساتذتنا كلكم، الأزمنة عندنا نعلم أنها ثلاثة أزمنة، والتحقيق أنها زمنان فقط، ماض ومستقبل، وليس هناك حال، ليس هناك حال. لماذا؟ لأن الزمن حركة غير قارة، باختلاف المكان فهو حركة قارة، فهو ظرف قار، والزمن ظرف غير قار. فإذا قلت مثلا أنا أقرأ درسا في الصاوي الآن، هل نطقك بحرف آ وحرف نا هو في نفس الوقت الذي نطقت حرف النون بحرف الهمزة؟ ليس كذلك. فالزمن يسير هكذا، فكأن لفظك حين تنطقه ويخرج من فيك يصير مستقبلا خلاص انتهى، فلا حال، والحال محال كما يقول هؤلاء العلماء، يقولون لا حال والحال محال. فنحن في زمنين، زمن ماضي، زمن ماضي وزمن ايه، وزمن مستقبل. انما اردنا ان نسهل على الناس ونقرب عليهم التعليم بالفائدة، فيقولون ان الزمن ثلاثة انواع، ونقسم الفعل عليه، فنقول ماضي ومضارع وامر ومستقبل. ولكن في الحقيقة كما قال شارح الأجرمية ومحشيها ومحشوها، وليس محش واحد، بل حققوا ذلك وقالوا إن الزمن ليس إلا زمنان فقط، زمن ماض وزمن مستقبل. ولكني في الحقيقة لا أريد أن أحدث ضجة، لأن العلماء وأهل العلم يدرسون النحو للطلاب وهو موجود، على أن الزمن ثلاثة أنواع، ماض ومضارع ومستقبل. ونحن نقول التحقيق أن الزمن ماض ومستقبل فقط، لأن الزمن ظرف غير قار، فإذا نطقت بالحرف الأول من أنا غير أن تنطق بالحرف الثاني منها وهو النون، وإذا قلت أكتب هذه مضت ثانية، والكاف مضت فيها ثانية أخرى، وهكذا وهو إلى آخره، فكأن كلامك هو مستقبل. واللفظ معناه لفظ سمي لفظا لأنك تطرحه من فيك، وإذا طرحته من فيك كان عرضا، وإذا كان عرضا لا تستطيع أن تصفه بالقرار ولا بالاستقرار. ولذلك يقول الملغز نحاة العصر ما لفظ إذا ما تحرك حاز أطراف الكلام، فيقولون ما هذا الكلام الذي يقوله ملغزا نحاة العصر ما لفظ إذا ما تحرك حاز أطراف الكلام. أترك اللغز هذا لكم لتفكروا فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويصلح لنا ولكم الحال، وحتى يأتي المستقبل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأنفاس خالصة مني له، وهذا الإقبال خالصا منكم له، ونسأل الله أن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتنا جميعا يوم القيامة، حيث نلتقي إن شاء الله فيشفع بعضنا لبعض على الصراط وعلى قناطر الجنة أو النار. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في بيت الله الحرام وعند سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا جميع أمورنا، وأن ييسر لهذه الكلية جميع مهماتها، ويوفقها إن شاء الله تعالى إلى الارتقاء درجة درجة درجة، حتى تكون هي الكلية الأم بفضل من الله سبحانه وتعالى، وأن يوفق القائمين عليها، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلى وأعلم.